قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلاه، وهي بكسر الدال المعجمة وضمها. القرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أو قد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان ما يتعلق بالصبر من أحاديث، وقد مرت معنا أحاديث كثيرة تحث على الصبر وتدعو إليه وتبين أجر الصابرين، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك. وعندنا اليوم في هذا الحديث العظيم وهذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دروس وعبر وعظات، فإذا تأملها الإنسان رأى فيها قضايا كثيرة ينبغي أن يعلمها، وفي مجملها تدل على أمر عظيم وهو الصبر والثبات على الحق. فهذا الراهب وكذلك جليس الملك وكذلك الغلام كلهم صبروا على الحق، وكان أنضحوا بأنفسهم من أجل نصرة الحق. ففي أول الحديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم، أي في الأمم السابقة، وكان له ساحر يتخذ الساحر ليتوصل إلى أغراض مادية بحتة، وهذا شأن الضعفاء الذين يبتعدون عن الله عز وجل، يظنون أن الناس ينفعوهم أو أنهم يضرونهم فيسلكون ذلك الطريق. وهذا اتخذ ساحرا، وهذا الساحر لا يبالي بالحرام كما هو معلوم من حال السحرة الفجرة، فهم كفرة فجرة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذا عمل من لا خلاق له. وهذا الساحر لما كبر وشعر أن أجله قد دنا، وفي هذه الحال المسلم المؤمن وإن كان على معصية فإنه يقترب من الله عز وجل ويتوب من ذنوبه ويشعر بإثمه أما هذا فإنه أراد أن يتخذ خليفة بعده، فقال للملك إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. لا تبعث إلي شخصا كبيرا، بل ابعث غلاما صغيرا حتى أعلمه السحر، لأن الصغير يحفظ ما يلقى إليه وهو أسرع فهما من غيره، والطفل يحفظ ما يلقى إليه ولا ينساه إذ قلبه كالجوهر الصافي، فانقش على قلبه ما شئت من خبر فسوف يأتي به من حفظه وافي. فطلب أن يبعث إليه غلاما ليعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وإذا أراد الله أمرا كان الغرض هو أن يكون هذا الغلام ساحرا فاجرا بعيدا عن الله عز وجل، وأراد الله أمرا آخر. يقول فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، إنسان عابد أو عالم وعابد، في طريقه راهب يتعبد الله عز وجل، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، الراهب في طريقه وهو ذاهب إلى الساحر ليتعلم السحر وليفسد في الأرض وليكفر بالله ويزداد كفرا إلى كفره. فإذا أتى الساحر ضربه لأنه تأخر عليه، تأخر عن وقت مجيئه، فيضربه الساحر لماذا تأخرت؟ فشكى ذلك إلى الراهب، يعني قال له يعجبني كلامك وأجلس وأقعد عندك، ولكن إذا أتيت إلى الساحر ضربني لأني تأخرت. فدله على مخرج يخرج به من هذا، فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، يعني أخرني أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وربما أفتاه بذلك أو قال له هذا الرأي ليجعل له مخرجا أو لمصلحة عظيمة رآها. فبينما هو على ذلك وهو على هذا الأمر وهو ذاهب إلى الساحر، يمر بهذا الراهب ويسمع كلامه ويتعلم منه. وإذا جاء من الساحر إلى أهله مر على الراهب وجلس عنده وسمع كلامه، يعني أنه أعجب به أشد الإعجاب. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، دابة أسد أو غيره قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. هذا اختبار. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليه. الآن ظهر له، وهذا هذه كرامة من الله عز وجل وتوفيق منه ليعلم أيهما خير، ولكن الراهب خشي من أمور ستقع للغلام وربما دل عليه فتأذى بسبب ذلك. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، سأل يؤتى بإنسان لا يرى فيبرئه بإذن الله، ويؤتى بالأبرص فيبرئه. وهذا أنه يدعو له فيبرأ، يدعو له فيبرأ بإذن الله، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع به جليس للملك كان قد عمي، أحد جلساء الملك عمي، وأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا من هذه الهدايا التي تراها لك إن أنت شفيتني، إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا، أنا ما أستطيع أن أشفيك، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. وهذا تعليم للتوحيد، الإنسان لا يستطيع أن يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولو كان من أتقى عباد الله ومن أصلح عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي هذا درس مهم في توحيد الله عز وجل، فالإنسان لا يعتمد على نفسه ولا على غيره، لا على طبيب ماهر ولا على رجل تقي وصالح، فلا يشفي إلا الله عز وجل. فيجب أن يتعلق الإنسان، أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل في كل أمر يرجوه، لا تتعلق بغير الله، بل إن التعلق بغير الله سفه. إنسان عاقل يذهب إلى مخلوق يرجوه ويدعوه من دون الله عز وجل، بعض الناس يذهب إلى القبر الفلاني قالوا هذا ترياق مجرب، ذهبت إلى صاحب القبر وذبحت له وهديت له الهدايا وهو ميت، لو كان حيا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف به وهو ميت؟ فيأتونه يحجون إلى قبره ويزورون قبره ويسألونه من دون الله عز وجل، وهم يعلمون أنه لا يملك ضرا ولا نفعا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ومع هذا يقول لا إله إلا الله، فالذهاب إلى صاحب القبر ودعاؤه من دون الله عز وجل والاستشفاء به ضلال. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالإنسان الذي يذهب إلى غير الله يدعوه من دون الله عز وجل في عقله خلل وفي تصرفه سفه. كيف تدعو من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ ألا دعوت الله عز وجل؟ وهذا التوحيد وهو إخلاص العبادة لله لا يظن أحد أنه يختص بجهة دون جهة أو أناس مذهب. بعض الناس يقول هذا مذهب وهابي. لا، هذا ليس مذهبا وهابيا، هذا هو مذهب جميع الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هؤلاء يدعون إلى عبادة الله وحده ويحذرون من عبادة غير الله. فالدعاء عبادة، كما أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة، الدعاء عبادة والذبح عبادة. فلا يجوز أن تصرف لغير الله. فهذا الغلام آتاه الله عز وجل فهما، قال إن كنت تريد الشفاء مني فإني لا أشفي أحدا، وخذ هداياك واذهب، وإذا أردت الشفاء من الله عز وجل فعليك أن تؤمن بالله وأنا أدعو الله عز وجل لك. ما قال له أشفيك، قال أدعو الله عز وجل. قال فآمن بالله، آمن بالله فشفاه الله تعالى. هذا الذي قد عمي دعا الغلام ربه أن يشفيه فشفاه. وهذا فضل من الله عز وجل لهذا الغلام، كرامة من الله عز وجل. قد يستجيب الله عز وجل دعاء بعض عباده المؤمن، يكون مستجاب الدعاء. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فدعا الله عز وجل أن يشفيه فشفاه الله. يقول فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. هذا الذي كان أعمى ويعلم الملك أنه أعمى، من هنا بدأت المشكلة مع الملك. كل ما مضى ليس فيه مشكلة مع الملك، من هنا بدأت المشكلة. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ أنا أعرف أنك كنت أعمى، من الذي جعلك مبصرا تنظر وتبصر كما كنت من قبل؟ قال هذا الجواب الصاعق للملك الفاجر الكافر، قال ربي، قال ربي. قال ولك رب غيري؟ مثل ما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري. قال لك رب غيري الملك، ليس مشركا فحسب، بل هو أعظم من ذلك، تجاوز الشرك إلى ادعاء الربوبية والألوهية. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله، أنا وأنت عبيد لله عز وجل، لا يصلح أن يكون المخلوق ربا للمخلوق، وإنما الرب الذي خلق والذي يملك النفع والضر. فأنا وأنت عبيد لله عز وجل، قال ربي وربك الله. فأخذه، هنا بدأ الملك في تنفيذ خطة جهنمية كما يقال، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. من هذا الذي رد عليك بصرك؟ وكأنه في البداية لا يريد أن يقول له من هذا الذي دعا الله عز وجل فشفاه الله، حتى دل على الغلام، قال ذهبت إلى فلان ودعا الله عز وجل فشفاني، وقال إن آمنت بالله دعوت الله عز وجل لك فشفاك، حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص. لأن هذا الغلام الذي جاء به الملك، لم يقل له الساحر ائتي بغلام حتى أعلمه السحر، والملك جاء بهذا الغلام. فظن الملك أن هذا الغلام قد بلغ في السحر منزلة أعلى من منزلة الساحر الذي كان عنده، فقال له: أي بني، شو حتى الخطاب فيه لين في البداية، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، هذا ليس من سحري، إنما يشفي الله تعالى. هذه صاعقة، قال أنا لا أشفي أحدا، وليس هذا من السحر الذي تعلمته بسبب الساحر الذي أرسلتني إليه. والملك يعلم أن الساحر لن يقول له إنما الذي يشفي هو الله عز وجل، الملك يعلم أن هذا الساحر لن يقول للغلام إنه لا يشفي إلا الله، فعلم أن هناك مصدرا آخر غير الساحر، فلم يزل فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. الراهب الأول الذي علمه ما ينفعه، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، ارجع، أنت على باطل، الحق مع الساحر، وهذا من قلب الحقائق. قيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار أو المنشار يعني، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، يعني ما رده ذلك عن دينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ الصحابة شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: إن الرجل من كان قبلهم كان يؤتى به، فيوضع المنشار ما بين مفرق رأسه حتى يشق شقين، ما يصده ذلك عن دينه، ما يرده ذلك عن دينه. قال: ارجع عن دينك، فأبى أن يرجع عن دينه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا من تثبيت الله عز وجل للإنسان. لو كان الإنسان على هدى وعلى خير، إذا لم يثبته الله عز وجل فإنه يضعف. ولذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت، يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك، ويا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فثبته الله عز وجل حتى أتي بالمنشار فقد نصفي ولم يرجع عن دينه. وهذا من الثبات، وكل إنسان يجب أن يدعو ربه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الباطل قد يضل الإنسان، الإغراء المادي قد يضل الإنسان. يعني هذا إما ترغيب، إن رجعت عن دينك لك كذا وكذا من الأعمال، وإن لم ترجع قتلناك، ولكن ما صده ذلك عن دينه. وهذا من تثبيت الله عز وجل للعبد، ومن الصبر على ما يجد الإنسان في طاعة الله عز وجل. فشقه حتى وقع شقاه، كل شق في جهة. ثم جيء بجليس الملك، هذا الذي كان مبصرا ثم عمي ثم ذهب إلى الغلام، فدعا الله عز وجل له بعد أن آمن، فجيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. الآن أركان القضية هم الثلاثة، قتل اثنان، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. هذا كانت عقوبته ربما تكون، يعني يرى أنها أشد. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أعلى الجبل، فإن رجع عن دينه اعرضوا عليه، يعني لعله يمكن يتراجع في الطريق، يمكن لما يرى ما أمامه ربما يتراجع، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. انظر هذا الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت، والله على كل شيء قدير. وإذا كفاك الله عز وجل، وإذا توكلت على الله فهو حسبك. وهذا من الثبات أيضا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا جمع له مجموعة من أصحابه وقال لهم: اصعدوا به الجبل الفلاني ثم اقذفوه، فلما أرادوا ذلك صعدوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. كيف؟ ما ألقوك؟ ليس ما ألقوه فقط، بل إن الجبل رجف وسقطوا جميعا وسلم هو، أرادوا أن يسقطوه فسقطوا، أرادوا أن يهلكوه فهلكوا، أرادوا أن يقتلوه فقتلوا. وهذا من نصر الله لأوليائه: ولينصرن الله من ينصر. من نصر دين الله وقام لله فإن الله عز وجل يكفيه شر من عز ومن هان. إنا كفيناك المستهزئين. ولينصرن الله من ينصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني لو أخذوه بالأسباب المادية التي ننظر إليها عادة قد لا يستغرق دقيقة واحدة، ولكن أتاهم الله من حيث لم يحتسب. يقول فدفعه إلى نفر من أصحابه إلى آخرين فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، احملوه في سفينة، وتوسطوا به البحر. احملوه في قرقور يعني في سفينة، فإذا توسط البحر فرموه، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه في البحر. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. وهذا يعني الملك ليس عنده عقل، لو كان عنده عقل لتأمل، جبل يرجف بهم فيسقط وسفينة تغرق بهم فيهلكوا، وما تأمل، لأن الله عز وجل أعمى بصيرته فلم يرى هذه الآيات وهذه العبر وهذه الأسباب، عمي عنها وظن أنه إله وأنه رب يعبد. وحتى لا يتعب نفسه قال له الغلام أمر، ليس هذا الكلام من أجل لا يتعب نفسه، بل أراد الغلام من وراء ذلك دعوة لغيره، وجعل نفسه ضحية لهذا حتى ينتشر دين الله عز وجل. فقال له إنك لست بقاتلي، أنت لا تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به، أنت لا تستطيع أن تقتلني أبدا، أرسلتهم في طائرة وأطلقوني من الجو أو أغرقوني في البحر أو في رأس جبل أو دفنوني في الأرض، لن تستطيع حتى تفعل ما آمرك به. وهو يريد من ذلك أن يرى الناس بأعينهم، ليس الخبر كالمعاينة، أراد أن يروا بأعينهم الدعوة إلى الله عز وجل. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، كل هؤلاء الناس الذين يدينون لك بالملك وبالحكم ومن عرفت، تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، خذ سهم ثم ضع السهم في كبد القوس، في كبد القوس، ثم قل، هذا الغرض الذي أراد أن يصل إليه، ثم قل بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، يعني أن الله هو رب الغلام، ليس هذا الملك، لكن عمي بصره عن هذه اللفظ. وهذا الذي يقول ما لكم من إله غيري أو لك رب غيري، ما فهم مدلول هذه الجملة، عمي عنها. ثم ارمي فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. الملك فرح بهذه الطريقة التي يتخلص بها من هذا الغلام، جمع الناس ووضع الغلام كما قال له، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام. الآن الملك يعترف أنه ليس ربا للغلام وإنما ربه الله عز وجل، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وقع في صدغه هنا، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس الذين جمعهم من أقطار بلاده قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ أنت تحذر لأن الله عز وجل شفى هذا الأعمى وأنه لا شافي إلا الله، وتحذر أن يقول الغلام إن ربي الله، إن ربي وربك الله، والآن كل الناس قالوا آمنا برب الغلام. قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فالآن ما دام الناس جميعا قد آمنوا غاب عنه عقله وطاش عقله وذهب صوابه، فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، أمر أن يحفر في كل طريق أخدود، يعني حفرة كبيرة، وأضرم فيها النيران، فقال لجنوده من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أي واحد تقول له من ربك؟ يقول ربي الله، ارموه في النار. وإذا قال ربه الملك خرج، أو قيل له اقتحم ففعلوا، ففعل الجنود ما أمرهم، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، ما تريد النار، خوفا على نفسها، امرأة، وخوفا على صبيها، ترددت. فقال لها الغلام الذي مع هذا الصبي، قال لها يا أمة اصبري فإنك على الحق، اصبري اقتحمي، كان يقول لها إن ربنا الله. فهذا الحديث كما قلنا هو حديث عظيم، عظيم من حيث الصبر ويعني تحمل هذه الآثار العظيمة من الإحراق وغيره. فهذا الحديث حديث كما قلنا عظيم، وفيه دروس كثيرة. نسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يثبتنا على دينه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول الصلاة في وقت الكراهة تحية المسجد هل أصليها عند دخولي إلى المسجد وقت الكراهة؟ أقول هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول لا تصلى تحية المسجد في وقت الكراهة، لأن هذا وقت الكراهة تكره فيه الصلاة، وهي من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت إلى أن ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني حينما تكون الشمس في منتصف السماء، وبعد صلاة العصر، فهذه أوقات نهي، لا يصلي فيها الإنسان. فإذا دخل المسجد في هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها